الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه. طب من الانصار، قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكة وادوله العزوة وادوله الامانة عشان يروح، وادوله العهد وادوله كذا، اللي هم ايه كانوا 7 في العقبة الاولى و70 في العقبة الثانية، دول الايه السابقون. يبقى السابقون من المهاجرين اهل ايه بدر واهل بيعة الرضوان في الحديبية، والسابقون من الانصار اللي هم ايه اللي هم بيعة العقبة الاولى. ليه؟ لان قال ما دام السابقين من المهاجرين، يبقى المهاجرين كمية كبيرة منهم السابقين، والانصار منهم كمية كبيرة منهم السابقين. من المهاجرين والانصار بس دول، قال والذين اتبعوهم باحسان، اللي هيجي بعدهم. سيدنا عمر له وقفه في دي، كان سيدنا عمر يقرا الايه هكذا: والسابقون الاولون من المهاجرين، هي ايه من المهاجرين والانصار. يبقى السبق لمين؟ المهاجرين والانصار. هو كان يقراها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يعني عطف على مين؟ على السابقون. خلاص. الذين اتبعوهم باحسان، يبقى الذين اتبعوهم صفة لمين؟ للانصار. يبقى كان عندنا كم قسم؟ سابقون من المهاجرين وانتهينا. خلاص. والانصار الذين اتبعوهم باحسان، ما الذين اتبعوهم وصف لمين؟ للانصار. فزيد بن ثابت قال له قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب. قال فماذا؟ قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين بالواو. فقال له ابعث الى ابي بن كعب اللي هو بقى بتاع القرآن ده، زيد بن ثابت قال له هات لي ابي. ابي ده بقى اللي هو حجة في الايه. قال له هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت تبيع القرض في البقيع، يعني انا كنت ملازم للنبي وانت كنت رايح تبيع النبي. فضحك عمر وقال لو شئت لقلت شهدت انت وغبنا نحن. نعم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. سيدنا بقى ابي بصير بالقران، ام قال له ولذلك شاهد من غير هذه الايه اللي وقع فيها الايه الخلاف. اقرا في سوره الجمعه قال ايه؟ واخرين منهم لما يلحقوا بهم. واخرين منهم، يبقى معطوفه ولا مش معطوفه؟ يبقى معطوفة. ادي واحدة. وادي والاخرين منهم لما يلحقوا ايه بيمحس. وفي سورة الحشر والذين جاءوا، بعد ما تكلم عن المهاجرين تكلم عن الانصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر اليهم. يبقى اذا ولا معطوفة ولا مش ايه؟ الله الله. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إيه اللي جاب دي والسابقون الأولون منهم؟ ده بده يطمن أمة محمد، مش قبلها بس الـ الـ الـ الـ الجهة السيئة المنافقين من العرب والمنافقين من الأعراب وبتاع. قال لك لا، ده فيه ناس أوصلوا لكم الإيه، أوصلوا لكم جمال هذا الإيمان اللي هم كذا وكذا وكذا وكذا، عشان يدل على أن المسألة مش كلها إيه، مش كلها كلام مظلم وكلام شر المنافقين وغيره. وممن حولكم من الأعراب منافقون قال لهم وطنوا أنفسكم على أن ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين. ليه التوطين ده؟ قال لك إعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين؟ على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين. يقول لهم يعني خدوا بالكم إن أنتوا في مجتمع محاط بمين؟ محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة الإيه؟ حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل إيه؟ بنقول لك خد مصر ضد كذا، خد طعم ضد كذا، يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان ايه؟ نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن ان يهاجم عن غفلة. فبيقول وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة. واسمعوا مش بس منافقين، مرضوا على النفاق. ايه يعني مرضوا؟ مرض يمرض تدرب وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق إجادة ايه تم. يبقى مش حذر من النفاق، ده حذر من النفاق اللي هو ايه اللي هو على اصله نفاق المعلمين. ودي كله بيعمل ايه؟ بيعمل مناعة في الامة الايه الاسلامية حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة اي شيء. فاذا ما جاء كده وشاف اي شيء طلب دين يقول له ما هم في منافقين، ما هم في منافقين. اليقظة تدفع عنك الضر ولا تمنعش عنك الخير ما دام انت متيقظ. افرض ان واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف ما تمشيش فيه لوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي، وبعدين واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجه، فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقه ايه اللي يجرى؟ ولا حاجه. يبقى ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فهب انه لم يحدث شيء، ما الذي خسره؟ ما خسرش حاجة ابدا. ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على الذين يشككون في دين الله، الاطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع. لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، الكلام بتاع البعث والحشر ده كلام ايه؟ كلام كذب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت يعني اللي بده يرد عليهم، قلت اليكما يعني خففوا، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. ان كان كلامكم صح ان مفيش بعث انا مش هخسر حاجه، انا بعمل اعمال طيبه وكويسه، كان فيه بعث يبقى على العين والراس، مفيش بعث يبقى انا خسرت ايه؟ لكن افرضوا ان انتم عملتوا الشر دي وفيه بعث يبقى انتم اللي خسرانين. يعني معناها القضيه الفلسفيه المنطقيه انني ان لم اكسب لا اخسر، وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون. وممن حولكم من الاعراب، وكلمه ممن حولكم دي تفيد يعني انتم محاصرين مش جيرانكم. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بايه؟ بحيله وبفن. فخدوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتودوا هذا عنهم. مرضوا على الايه؟ النفاق. لا تعلمهم، نحن الحق يتكلم، نحن نعلمهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.